إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في روضتنا القرآنية التي نتعلم فيها تلاوة القرآن الكريم كما ورد متواترا عن نبينا العدنان صلوات ربي وسلامه عليه في الأولين والآخرين. نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ الجليل عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ضيفا كريما على البرنامج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا فضيلة الشيخ. انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 44 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في حلقة اليوم من الآية 45 من أول قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة أصولا وفرشا. إذ قالت الملائكة، مرة واضحة مد متصل. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم تفخيم الراء للجميع، إن الله يبشرك بكلمة منه. إن الله يبشرك، قرأ ورش بترقيق الراء والباقون بالتفخيم. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، قرأ حمزة والكسائي بالتخفيف، إن الله يبشرك بكلمة منه، والباقون إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. الدنيا على وزن فعلة. قرأ ورش بالفتح والتخليل في الدنيا، وقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا في الدنيا، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى في الدنيا، والبقول بالفتح، والآخرة النقل لورش مع البدل تثليث البدل، والآخرة وترخيخ الراء. ماشي؟ نعم شيخان. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، والآخرة ومن المقربين أربعة، والآخرة ومن المقربين. أما حمزة يقرأ والآخرة ومن المقربين بالسكت من رواية خلف قولا واحدا، وبالسكت والتحقيق من رواية خلاد. نعم. والباقون بالتحقيق ومن المقربين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بالتقليل وتوسط البدل. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ولا الآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 45 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 46 من أول قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ونستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على ما في هذه الآية الكريمة من أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومنى، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة وكهلا ومن الصالحين والباقون بالغنة. نعم فضيلة الشيخ. ومن الصالحين ليس فيها كلمتان فرش. نعم. نوصل هذه الآية فضيلة الشيخ بالآية التي تليها، قالت ربي أنى يكون لي ولد. نريد أن نستمع إلى الآية بداية برواية حفص عن عاصم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على ما في هذه الآية الكريمة من أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة. قالت ربي أنى فيها الفتح والتقليل لورش. قالت ربي أنى وقرأ دوري أبي عمرو بالتقليل. نعم. قولا واحدا، قالت ربي أنى يكون لي ولد، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالإمالة الكبرى قالت ربي أنى يكون لي ولد والبقون بالفتح. نعم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم، قرأ خلف بعدم الغنة، واضح خلف عن حمزة. نعم. ولم يمسسني بشر ونخف. قال كذلك الله، الكاف مكسورة لأنها ضمير المؤنث مريم يعني. نعم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء متصل عارض للسكون، غير أن هشاما والإمام حمزة يقفان بثلاثة الإبدال والروم مع التسهيل على المد والقصر. ما يشاء إذا قضى أمرا، أولا مد منفصل واضح. قضى قرأ ورش بالفتح والتقليل. إذا قضى ولا كده؟ إذا قضى هذا هو الفتح. إذا قضى أبو عمرو ملوش حاجة. حملة والكسائي وخلف بالإمالة الكبرى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قرأ ابن عامر منفردا بنصب الفعل. تمام؟ نعم. والباقون بالرفع. فيكون والباقون فيكون، هذا في الوصل فضيلة الشيخ. في الوصل إنما إذا وقفنا كده بس نعرف إيه بقى. ابن عامر له ثلاثة أوجه، السكون المحض، الخص، توسط المد، والباقون لهم سبعة أوجه زي إيه نستعينه. نعم عند الوقف. طيب فضيلة الشيخ لو نتذكر معنى السبعة أوجه. فيكون اثنين، فيكون أربعة، فيكون أري ثلاثة أوجه. نعم. على إيه؟ على سكون المحض، والثلاثة هم دول مع الإشمام. نعم الإشارة بالشفتين. الإشارة بالشفتين. نعم. والروم على القصر. كيف هذه السبعة؟ نعم. فيكون فيكون فيكون فيكون. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. قالت ربي أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان وصلنا إلى الآية 48 من سورة آل عمران، ونستمع إلى الآية الكريمة بداية برواية حفص عن عاصم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على وجوه القراء من طريقي الشاطبية والدرة لهذه الآية الكريمة أصولا وفرشا. ويعلمه الكتاب قرأ، ويعلمه بالياء من؟ نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب. يعلمه بالياء نص أئمة، طبعا أبو جعفر من الوفاق ويعقوب مخالف لأصله. يعلمه حلا بالدرة. والباقون بالنون، ونعلمه بنون العظمة جل شأن الله. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة خلل، والتوراة كده بالتقليل كده حمزة ونافع بخلف عن قالون. والتوراة والإنجيل. وقرأ بالإمالة الكبرى كل من أبي عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر هكذا. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة يبقى الفتح، والتوراة الفتح العربي كده، والتوراة أدي التخليل، والتوراة أدي الإمالة. والإنجيل رأس آية طبعا. والإنجيل النقل الورش وسطا ووقفا. وحمزة له النقل والسكت، والإنجيل والإنجيل. والباقون بالتحقيق. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية قالون عن نافع. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. والتوراة والإنجيل. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمر ديننا وأن يجعلنا عند حسن ظن نبينا عليه الصلاة والسلام. للتواصل مع البرنامج إخوة الإيمان وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم لفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية. إلى الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.